السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عما سيصيب الكافرين أعاذنا الله سبحانه وتعالى من الكفر وأهله، وأن مصيرهم هو بئس المصير إلى جهنم أعاذنا الله منها ومما فيها. ثم بين الله سبحانه وتعالى، وهذه عادة القرآن الكريم، أنه إذا ما ذكر الوجه القبيح ذكر الوجه الحسن من باب الجمع بين الترغيب والترهيب. فجاء الحديث عن عباد الله المخلصين، فبين الله سبحانه وتعالى ما لهم في الآخرة، فقال أولئك لهم رزق معلوم. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وقلنا لماذا سمى الله سبحانه وتعالى ما في الجنة رزقا، وقلنا إن هناك فرق كبير جدا بين الملك وبين الإيه وبين الرزق، ذلك في الحياة الدنيا، فما تملكه لا يكون بتمامه رزقا لك، فلا تأخذ مما تملك إلا ما كان رزقا لك. وضربت لكم مثالا، قل المرء قد يكون ذا ملك واسع ولكن رزقه ضيق وقليل، وقد يكون ذا ملك قليل ضيق ورزقه واسع. فقلت الذي يملك الملايين ثم تراه لا يأكل إلا كسرة الخبز وقطعة الجبن، هذا دليل على أن رزقه قليل مع أن ملكه كثير. ويقول لك الدكتور اللي قال لي لا لا، ده هذا هو رزقك الذي حدده الله لك، والثاني يبقى ملكه ضيق ما معوش غير القليل، لكن عمال يتعزم عند ده وياكل وعند ده وياكل ويجيب طبق الفول وحلة المش عارف ايه وياكل، يبقى رزقه رزق واسع. فرزق الانسان ما اكل فافنى وما لبس فابلى. ولذلك لا تغتر بكثرة ملك انسان، عنده ملك كبير قوي يا ده احسن مني، لا، شوف هو رزقه فيه قد ايه وانت رزقك قد ايه. ومن هنا قلت ان كل ما في الجنة يكون رزقا لا يفوتك ولا تفوته. لا يفوتك ولا تفوته. ده حقيقة الرزق انك لا تفوته وانه لا يفوتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعه انه لن تموت نفس، اذا ما تفوتهاش ما تفوتش الرزق انت وبقى، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. يبقى انت لا تموت، ما تموتش الا اذا اخذت رزق، اذا ما تفوتوش. وانا هو ها يفوتك، ما حدش ينزعك فيه، لا احد ينزعك فيه. فالله قال اولئك لهم ايه رزق، الا انه قيد، فقال رزق ايه معلوم. فقلنا ترى معلوم الوقت ولا معلوم المكان ولا معلوم الصفة والكيفية؟ ايه المراد بكلمة معلوم؟ ومعلوم تدخل في كل هذا، مش كده؟ معلوم تدخل في كل هذا، ستدخل في الوقت الزمان يعني، فتقول وقت ها معلوم، خلاص ساعة كذا يوم كذا، يبقى ده وقت ايه؟ وقت معلوم اهو، خلاص. وتدخل في المكان تقول مكان معلوم، في لك مثلا في العباسية، في مسجد الهوالي، في مش عارف مدينة الفردوس، يبقى المكان معلوم، مش كده؟ او يكون الرزق معلوم ليه؟ معلوم ليه؟ ها؟ الصفة، معلوم ليه؟ الصفة، الصفة يعني ايه؟ يعني الرزق اللي هتاخده في الجنة ده شكله ايه؟ هو ايه؟ طعمه ايه؟ مش كده؟ فاللي ترى لما ربنا قال رزق معلوم، معلوم ايه؟ معلوم ايه؟ اي حاجة من الثلاثة دول، الوقت ولا المكان ولا الصفة والكيفية؟ ها؟ تاني حاجة في الثلاثة دول؟ ها؟ ها؟ ها؟ الشيخ محمود قال معلوم ايه؟ بيقول لي معلوم الصفة والكيفية لأن الآية قالت فواكه، لا معلوم كله، معلوم كله والله، معلوم الوقت ومعلوم المكان ومعلوم الصفة، كل ده هينص عليه القرآن اهو. الصفة هيقول فواكه، والمكان في جنات، ويجي معاك اهو ها، والجمال ده معروف فين ها؟ فين؟ في الآخرة. يبقى أصبح رزق الجنة معلوما مكانا وزمانا وايه وصفة، ولا تتحدثك عن هذا والله. اما عن الصفة شوف ربنا هيقول ايه بقى، قال ايه فواكه، فواكه مش كده، وهم ايه وهم مكرمون. قال لما جه القرآن قال رزق وبعدين حدد صفة الرزق ده بانه فواكه، قالوا طيب هو طعام اهل الجنة مش هذا غير الفواكه؟ بعض اهل العلم راح باصص كده قال ايوه هو كل اكل الجنة فواكه. واولا ايه معنى الفاكهة؟ الفاكهة ما يؤكل على سبيل التفكه والتلذذ. يعني حضرتك لما تبقى جعان هتاكل قرص عنب؟ انت بتاكله امتى؟ خد بالك انت بتكون واخد كفايتك ها، فانت ايه بتقعد تعمل ايه؟ من باب الايه؟ من باب التفكه والتلذذ. ولذلك الفاكهة لا تؤكل احتياجا، عشان كده سميت فاكهة، لا تؤكل ايه احتياجا. ايه اللي تاكله احتياجا؟ ارجب فول بتاع مش عارف ها طبق ارجب صحيح انت يكفيك ايه دلوقتي ها هو ده اللي تاكله احتياجا. فالطعام هو الذي يؤكل احتياجا، الفاكهة دي بقى تبقى على سبيل الايه، ولذلك هي اسمها يدلل عليها، فتؤكل تفكها وايه وتلذذا، تفكها وايه وتلذذا. وعشان كده قالوا ان طعام اهل الجنة لا يكون على سبيل الاحتياج، لا يكون على سبيل ايه، وعشان كده مش هيبقى عندك في الجنة اخراج، لانك لما بتاكل على سبيل الاحتياج الجسم ياخد القدر اللي انت محتاجه ويطلع الايه الفائض. لا في الجنة فاش اخراج، فما تأكله في الجنة ها يجري فيك كده على طول كده، فتأكله ايه ها تفكها وايه تفكها وتلذذا، بس قاعد تتفكه وتتلذذ، مش عندك جوع مش تقول انا جعان الواحد هفتان، لا مش الكلام ده مش هيحصل ان شاء الله، خلاص. يبقى ما يؤكل في الجنة يكون على سبيل التفكه والتلذذ. فلما جه القوال قال فواكه. واحد بعض الباس هو كل طعام اهل الجنة فواكه. كل طعام اهل الجنة فواكه. قلنا لهم لا. الحاصل لو انك نظرت في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول فواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يبقى في لحمه. يبقى في لحمه. بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هيبقى في طعام. وهو حديث صحيح مسلم. الحبر اليهودي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحدث بهذا الحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد. يقول ثوبان فدفعته دفعة كاد ان يفرع منها فقال لما تدفعني هكذا. انا غلط. انا راجل بداخل بقول ها السلام عليك يا محمد في الغلط. فقال ثوبان الا تقول يا رسول الله استكترها دخل تقول له محمد. فقال انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله. اليهودي بقى هيقول ثوبان هيقول هتبقى مشكلة. النبي تدخل لحسم الكلام فقال ان اسم الذي سماني به اهلي محمد ماذا تريد. يلا من الاخر كده. وقال شوف يا سلام على الادب. قالوا لم يحتج الامر الى ان يقول للثوبان اسكت انما هو تكلم. وكان معلوم انه من ادب الصحابة انه اذا تكلم سكت كده على طول. خلاص ايش تريد. فقال جئت لأسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وينفعك ان حدثتك. اسأل اه صحيح هتنتفع عشان نعرف الكلام هيبقى له ثمرة ولا مش هيبقى. فقال الحبر اسمع باذني اديني بسمع. فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الارض يخط به في الارض. فنظر اليه وقال له سل اسأل. اسأل عن ايه. قال اين يكون الناس حين تبدل الارض غير الارض والسماوات. مش القرآن نص على هذا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كونوا فين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. هم فين. في الظلمة دون الجسر. قالوا احنا عندنا تبدل الارض هتيجي ارض اسمها ارض المحشر. ارض المحشر دي كلها بارزة. بارزة يعني ايه. يعني مستوى واحد. لا يبقى فيها لا عالي ولا واطي ولا جبل ولا كلام من ده خالص. كلها مستوى واحد. كلها ملساء كده. خلاص. فاحنا نقول عنها ارض المحشر. اليهود كانوا يسموها في الكتاب عندهم الظلمة. كلنا نجتمع ليه؟ علشان نمر على الصراط وكل الناس هيمر على الصراط وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاحنا نسميه الصراط. النبي لما جاوبوا مش جاوبوا باللي عندنا جاوبوا باللي عندهم. قال هم في الظلمة دون الجسر. اليهود يسموا الصراط ها الجسر. فيقول في الظلمة اي الارض المحشر اللي انتم بتسموها الظلمة. ودون بمعنى قبل والجسر بمعنى الصراط. ايوه هيقفوا قبل الصراط علشان ينتظروا المرور على الصراط. فيسألوا يقول فمن اول الناس اجازة. اول ناس هتعدي هيبقى مين. محمود بيقول الانبياء في البلد. الانبياء والانبياء هيستنوا المرور على الصراط. يا محمود يا بيومي ربنا يصلح لك الحال. ربنا يصلح لك الحال يا شيخ محمود. فالنبي يقول فمن اول الناس اجازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فقراء المهاجرين. اول ناس يخشوا الجنة فقراء المهاجرين. ليه؟ لان لما تبص لها كده هتلاقيهم رقم واحد صبروا على الفقر، ادي واحد. اتنين صبروا على البلاء، لان فقراء المهاجرين اكثر الناس الذين عذبوا واوذوا في سبيل الاسلام. ثلاثة صبروا على مفارقة الاهل والولد والدار، سابوا كله خرجوا، بقى هو حياته صبر صبر صبر لسه هنيجي نوقفه في الاخر يا جمال عشان يستنى بروح على الصراط. قال لا، صبروا في الدنيا فعجل لهم في الاخرة. يا الله خلاص يا الله عادي. اذا اول الناس اجازة هيكونوا مين؟ الفقراء المهاجرين. فقراء الايه؟ المهاجرين. طب دول يعذبوا. طب لما بيجوا يعذبوا بقى ويخشوا الجنة، سبحان الله، حينما تدخل عند رجل كريم اول ما تخش عنده يعمل معاك ايه؟ يعمل معاك ايه؟ يتحيطك، خد تعبيري، يتحيطك. فبدام كريم، ها بدام كريم يروح يدور لك على حاجة، احلى حاجة عنده في البيت، يجيب لك بقى حتتين جاتوه، يجيب لك تفاحية، يجيب لك احلى حاجة عنده كريم. فده اسمه يعمل ايه؟ ها يتحيطك، اسمه ايه؟ يتحيطك. مش يبقى ماسك تيك بالساعتين، والله لم تطالع علي الطلاق ما انا سايبك. طب يا عم، وتروح طالع طول ما انت قاعد عمال تشن في سنانك، واخد بالك؟ الشاي يا بيت مطلع لي وحالف بالطلاق عشان تحرق قلبي وتجيب لي كوبايه شاي، الله الغني عنك وعن الشاي بتاعك، واخد بالك؟ خلاص. فيروح يقول بقى يسأل النبي، يقول فما تحفتهم حين يدخلون الجنه؟ ربنا هتحفهم بايه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون، زيادة الشيء اعلى. وكلمة كبد انتوا عارفين معناها، يبقى اعلى كبد، والنون اسم من اسماء الحوت، وهكذا سماه الله في القرآن الكريم حينما قال وذنوني الذهب مغاضبا، يبقى تحفتهم تبقى اعلى كبد الحوت. لما جوا اهل العلم يحللوا بقى، طب ليه تحفتنا تحفة فقراء المهاجرين في الجنة هياكلوا اعلى كبد الحوت؟ قالوا ان اطيب لحم لحم الاسماك. وعشان كده حتى الاطباء الان ينصحوك انك تعمل ايه؟ انك تاكله، يقول لك لا كوليسترول بقى ولا مش عارف ايه، كله بقى فوسفور وفيتامينات ومش عارف ايه، وملوش اعراض جانبية زي اللحمة. تقعد تاكل اللحمة مش عارف رجليك تتبطل، يعني الكلام ده مش عندك، لكن اللي بياكلوا اللحمة يعني، واخد بالك؟ وانت بتعدي من على الجزار وتقول سلام قولا من رب الرحيم، خلاص. فيجيلهم بقى الامراض اللي انت عارفها بقى ومش عارف ايه على القلب، لا لا لا. فاطيب اللحم لحم الاسماك، واطيب لحم في الاسماك لحم الحوت، واطيب شيء في الحوت كبده، واطيب شيء في كبد الحوت اعلى. شوف الخلاصه اللي هياخدها بقى. ولذلك اعلى كبد الحوت جمع بين ان يكون غذاء وشفاء، غذاء وشفاء، يدي طاقة على الجسم وغذاء وفيه شفاء. ولذلك انتوا عارفين الزيت بتاع الحوت ومتعبك من اغلى الاشياء اللي تباع عشان تبقى عارف. فجمع بين كونه غذاء وايه؟ وشفاء، فيتحف به اهل الجنة. التحفة دي بقى معناها بلغتنا احنا يقول لك مسح زور، خلاص هي التحفة وبس. يعني ما يروح يجيب لك حته جاتوه وخلاص على كده، ها؟ يقول لك يا سلام انا ما عملت معاه واجب كده، ايه عملت ايه؟ يقول لك اكلته حته جاتوه، ربنا يبارك فيك يا راجل. حته جاتوه ايه ده؟ الواحد ياكل 10 ويقول هل من مزيد؟ حته جاتوه ايه؟ خلاص انا يلا سلكت اهو، انت كده فتحت خلاص اديني حقي. فالحبر اليهودي يساله يقول له فما طعامهم على اثرها؟ فتحوا بقى، يبقى عايزين ايه؟ خد بقى، خد بالك، ادي الشاهد اللي انا عايز اصله. فما ايه؟ طعامهم. يبقى ليهم اكل ولا لهم اكل؟ يبقى مش هيبقى الفاكهه زي ما الجماعه دول قالوا. النبي يقول له ينحر لهم ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها. قال ايه بقى العمليه بقى فيها ايه؟ ها؟ هيبقى فيها لحم، يبقى في طعام ولحم ولا ما فيش؟ ها؟ تيجي تقول لي فاكهه بس؟ قال لا مش فاكهه بس، يبقى فيه لحمه. طبعا الحديث طويل، انا اعنيني ان انا اقعد لحد كده، خلاص؟ اللي هو الشاهد معي بقى، خلاص؟ يبقى ينحر لهم ايه؟ ثور الجنه، الذي يأكل من ايه؟ بالاطرافها، يبقى فيها لحمة اهو. خلاص؟ يبقى صحيح. الله. طب امال ايه القرآن قال فواكه بس؟ فواكه انا بس. ما هو ده بقى التنبيه بالاعلى الى الادنى. يعني ايه التنبيه بالاعلى الى الادنى؟ يعني اذا كانت الفواكه حاضرة يبقى هيكون الطعام من باب ايه؟ من باب اولى. من باب اولى. لكن اللي هقعد اجيب لك فاكهة تخليها لك على خلو بط كده وخلاص وما بتاكلش انت؟ فقالوا لا. فذكر الفواكه من باب التنبيه بالاعلى على الايه؟ على الايه؟ على الادنى. بالاعلى على الايه؟ على الادنى. يبقى فواكه. شوف القيد اللي جمع الفواكه ده، قال وهم مكرمون. ايه وهم مكرمون؟ قال حضرتك بقى علشان تحصل الطعام في الدنيا وتجيب شويه الفاكهه، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع عين سعادتك. مش كده؟ دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ ولا مش حقيقه؟ شوف بتنزل يعني تبهدل في المواصلات وتتذل لرؤسائك ومش عارف وتعمل ايه وتعمل ايه وتعب ومشقة وعلاء وجهد وتقوم بدري وتبور وترجع في عز الشمس وتنام على نفسك وحكايات وحكايات. كبد ومشقة، كبد ومشقة بما يتلافى مع اكرام الانسان. والله بهدلة في كل حاجة. مش كده؟ علشان تحصل الطعام والشراب. ها؟ ولو ان حتى لو انت حتى قعيد، هفترض ان انت قعيد وبيجي واحد لحد البيت يجيب لك اللي انت عايزه، في النهاية في النهاية برضو انت غير مكرم، غير مكرم. قل بلغة ولاد البلد كده مكسورة عينه. مش كده؟ واحد بيأكلك بيصرف عليك يعيمن عليك، فان لم يمن ها عليك فيكفيك شعورك النفسي. اه والله يكفيك شعورك النفسي. فتقعد تحسبها بالطول بالعرض، في النهاية مفيش مكرمون. دي هل في الجنة مفيش الكلام ده؟ في الجنة مفيش الكلام ده، لا تعب ولا مشقة ولا كبد ولا حد يمن عليك ولا حد يمن عليك. انت تعوز بس تلاقي. مين بقى اللي يطلع يقول لك انا جبت لك انا عملت لك؟ مين اللي يعملها دي؟ تشتهي بس تلاقي، تلاقي كده على طول تجد، تشتهي تجد. يبقى فعلا فواكه وهم ايه؟ وهم مكرمون. وهم ايه؟ مكرمون. عرفت الاكلك؟ قال اه. قال تعال شوف سكنك، تعال شوف سكنك. ها انت ممكن حضرتك تقعد تاكل كل اللي انت عايزه. مش كده؟ كل اللي انت عايزه في مكان والعياذ بالله. ها واتفرج علينا احنا بقى لما كنا في ال ماشي في الارجنتين. ايوه يا اخوي واخد بالك، اتفرج علينا بقى واحنا في الاعتقاد. صحيح كانت تجي زيارات تحمل لنا ما تشتهيه الانفس، والله ما تشتهيه الانفس. يجي لك نفس تاكله؟ ابدا والله، ابدا ابدا، لان بئس المكان اللي انت قاعد فيه والله. فلو هتاكل فيه شهدا لن يطيب لك ولن يحلو لك. اه والله لن يطيب لك ولن يحلو لك. خلاص يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا سلام الاكل حلو والسكن اللي انت فيه يفتح نفسك. والسكن ليه انعكاس على الانسان، عشان تبقى عارف المكان اللي انت فيه ليه انعكاس على الانسان. ولذلك تبص تلاقي بعض الناس يقول لك العيال خدتهم فسحتهم وديتهم مش عارف، العيال قعدوا ياكلوا زي المفاجيع. الراحة النفسية والشعور بسعة المكان وجمال المكان ومش عارف كل ده بيبقى له تأثير على شهية الإنسان. اه والله على شهية الإنسان. خلاص بيبقى له ولذلك تجد الواحد بياكل في المطعم مش زي ما بياكل في بيته. ليه قاعد بياكل الدنيا حوالين منه بدربكة وكرسي مقلوب ومش عارف مبقع وده مرقع واخد بالك، لكن قاعد في المطعم عاملين له نور هادي واخد بالك، ومش عارف الترابيزات عاملة ازاي والسجاجين ازاي والمناديل ازاي. صحيح هو بيسد نفسك انك هتدفع، لكن انت حكايه انك هتدفع سبحان الله العظيم، هدايد نفسك زي ما انت عايز. فالمكان بيبقى له تأثير ما في شك في هذا على اللي هي الانسان وعلى شهيد الانسان وعلى شهيد الانسان. فيقول الفواكه مكرمون في جنات الايه النعيم. سبحان الله في جنات الايه النعيم. والله شوف نعيم قاعد في نعيم. عايز ايه تاني بقى؟ قصور وذهب وفضة وخضرة وماء انهار بتجري وخضرة تسر العين. حاجة بسم الله ما شاء الله بقى. بسم الله ما شاء الله. نعم السكن. نعم السكن. وبعدين قال شوف بقى تعالى الاسلام يقعد يقول لك ما تاكلش وانت نايم. مش كده؟ بقى وانت نايم كده ينفع تاكل وانت نايم؟ لا لا غلط عليك. وده منهي عنه. وتتعب والاكل ما تضمش كويس. خلاص؟ وما يبقاش ماشي في مسلكه الطبيعي حلو. لكن في الاخره بقى قال شوف بقى في جنات النعيم وتمام التمام وبياكلوا وهو فين بقى؟ قال على سرر. السرر جمع سرير. يبقى حضرتك بيجي لك الاكل وانت فين؟ على السرير. وشوف والله سبحان الله يقولوا اينما توجهت تبعك ما تشتهي. راح تعمل كده العين يا عند بقك كده تشوف منه شغال بسم الله ما شاء الله. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ والله اينما تتجه تجد ما تشتهي. تجد ما تشتهي وانت فين؟ على السرير. بس نام على سريرك كده لحد يقول لك بقى كده غلط ولا ما تقولش كده ولا تعجل وتشوف كل براحتك قوي براحتك قوي. ما خلاص يا دار نعيم دار نعيم. لا تكليف ولا كبد ولا تعب ولا وبعدين لا انت محتاج تصبر ولا تقول لي عسر عظم عسر عظم واللي يحصل ليه لا لا لا. فيقول على سرر على سرر. سرر دي يا ربنا يوصفها يقول ايه؟ متقابلين. متقابلين يعني ايه؟ لا يمكن تجد احدا في الجنة ينظر في قفا احد. يعني واحد يديك ايه؟ يديك ظهره ده من الجافة ده من الجافة يبقى بص قفاه كده ها ولذلك تديك ضايقة. وزي ما واحد يقعد يديلك ظهره تقول له احنا ها كنا خدنا ايه يعني من وشك اما تدينا ظهرك مش كده ولا ايه؟ ها فيقول متقابلين على سرر متقابلين. فتيجي انت ليك مزاج تلتف شمال السرير اللي لف بيك روح التاني لافف معاك عشان تبص في وش ايه؟ في وجه بعض. والله وش واحد فيكم في قفا ايه؟ في قفا الاخر. كل اهل الجنه وجوههم الى ايه؟ الى بعضها. ما تقوليش بقى المكان وسعه المكان. مكان مين يا ابني يا حبيب؟ مكان مين؟ احنا قلنا ده شجره في الجنه ها والحديث صحيح يسير الراكب في ظلها ها 100 عام لا يقطعها. شجره فدي كل الجنه والسعه والمكان. لا يبقى على سرر ايه؟ متقابلين يعني ينظر بعضهم ها في ايه؟ في وجه بعض. يقابل بعضهم بعضا. ما في احد يكون ناظر في قفا ايه؟ احد. ما فيش واحد يقول لك انا مش طايق اشوف وشه مديله ظهره كده. لا يا حبيبي. ونزعنا ما في صدورهم من غل. تعيش الكلام ده ابدا ابدا ابدا. نسأل الله الجنة ونعيمها. الله والله وما يقربنا اليها من قول وعمل. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ولا لا ابي والله الناس اللي بتسمع الكلام ده عن الجنة كيف لا تشتاق اليها ولا تعمل لها. والله انا استغرب كيف لا تشتاق اليها ولا تعمل لها. خلاص متقابلين. عرفت الاكل وعرفت السكن الايوه خلاص. يعرف الشرب بقى تاكل وتسكن محتاج ايه؟ قال اشرب بقى. يبقى دي المشروب. يوم ربنا يكلمك عن المشروب يطاف عليهم بايه؟ بكأس من معين. طافوا عليهم طبعا اللي بيطوف عليهم ده مرمونة وسط ولدان ايه؟ مخلدون. قال كده يفتحوا النت طوف عليه بقى ايه؟ قال بكأس. خد بالك في حاجات لما تبقى فاضية يبقى ليها اسم ولما تبقى مليانة يبقى ليها اسم تاني. يعني مثلا اللي بتحط على ظهر الجمل اسمه ايه؟ هودج. ده اذا كان فارغا. اذا كان ايه؟ فارغا. فاذا دخلت فيه المرأة ما تقولوش بيعملوا الهودج ده للراجل. كان الراجل عشان يبقى ساتر لمين؟ للمرأة. لكن الراجل يبقى قاعد يعني هو محتاج حاجه تغطيه. فكان يعمل هذا الدجال للمرأة. فالهودج اذا كان فارغا يسمى هودجا. فاذا دخلت فيه امرأة سمي ضعينا. ولذلك الحديث قال ان من ضمن علامات الساعة ان تأتي الضعينة من اخر الدنيا الى مكة امنة. ده ان شاء الله هيكون. هيكون. خلاص? وده دليل على ان الاسلام هينتشر. تمام? فالهودج فاضي يبقى اسمه ايه? هودج. اتملى اسمه هيختلف. يبقى اسمه ايه? ضعينة. سفرة. العرب احنا بعليها سفرة. العرب كانت تسميها خوان. تسميها ايه? خوان. خلاص? اللي هي الترابيزة تحط عليها الاكل يعني. الترابيزة تحط عليها الاكل. او بتقول انت عليها اللي ما عندوش طب ليه يا سيدي يعني. طب ليه يعني. طب ليه. خلاص? اذا كان فرخة ما عليهاش اكل. هتقول طبلية هتقول سفرة. العربي هيقول خوان. فاذا وضع عليها الطعام سميت مائدة. ولذلك ما بقاش اسمها مائدة وهي فاضية ابدا. ولذلك لما قال سيدنا عيسى يا ربك ان ينزل علينا ايه? مائدة للنساء. ليه? ما اللي بس هي طربيتها يعني? قال لا ده عشان يعملوا ايه? لا اكلوا منها وتكونوا لنا ايه? عيدة. ايوة يبقى مائدة يبقى معناها نزل عليها ايه? على طعام. اذا في اشياء وهي فارغه يبقى ليها اسم تملى يبقى ليها اسم تاني. خلاص? كذلك الامر. اللي انت بتشرب فيه اللي انت بتسميها الكباية. خلاص انت بتسميها الكباية. خلاص? العرب كان يسميها قدح. ده وهي ايه? فاضية. فيجيب القدح اللي هو اعده علشان يصب فيه الخمر. وهو فاضي يقول عليه قدح. فاذا وضع فيه الخمر سمي كأسا. ما بقاش اسمه كأس الا اذا ايه? كان فيه خمر. شو انا بقول ايه? الا اذا كان فيه خمر. خلاص. وعشان كده لما يجوا ودي دقة. لما يجوا يبيعوا اللي بيسمعوا كوب. في ناس تكتب عليها ايه? عدد ستة كأس غلط. كأس دي لو انت عربي صح روح. ماسك في خناق تقول لي طيب انا عايزها مليانة بقى. مش بتقول كأس. يبقى انا عايزها ايه? مليانة. يبقى ولا يسمى كأسا الا اذا ملئ ايه? الا اذا ملئ خمرا. الا اذا ملئ خمرا. ومن هنا بقى قالوا يطاف عليهم بايه? بكأس. كأس يبقى ايه? قدح فيه ايه? فيه خمر. قدح فيه ايه? خمر. خلاص? وهكذا قال ابن عباس. كأس يبقى قدح فيه فيه خمر. مش فاضي. مش هو اللي شكله عامل مش عارف ازاي. هو ما بياخدش الاسم بناء على الشكل. لا. بياخد الاسم بناء على فيه ولا ما فيهوش. ما فيهوش قدح. فيه يبقى اسمه ايه? كأس. حتى لو كان هو نفس الشكل اللي بتحط فيه الخمر. خلاص? يبقى كأس يبقى قدح فيه ايه? فيه خمر. خلاص? الشيخ نشرب خمرة? الاي? الآية بس خد بالك بقى شوف القرآن هيقول ايه ويسمع الجمال بقى كله. فرقب واحد بقول بكأس ايه? من معين. معين يعني ايه? المعين هي العين الجارية. المعين يعني ايه? العين الجارية. الله. معنى كده ان الخمرة اللي نشربها في الجنة جاية منين? من عين تاجري. مش لسه هنجيب ناس تعصر. قال نعمل لك برميل. لا ده في عين في الجنة مخصوص تنضح ايه? تنضح خمرا. بس عين فيها جاية تنضح خمر. يجي الولدان المخلدون يبلوا ويدوك. يبلوا ويدوك. وقت ما تريد. وقت ما تريد. خمرة. قال قال شوف بقى ربنا يوصفها يقول فيها ايه? بيضاء لذة للشاربين. لا فيها ايه? غور. ولا ايه? ولا هم عنها ينزفون. قال لك تعالى بقى نعرف ايه الاوصاف دي. خمرة بتاعت الدنيا والعياذ بالله رقم واحد خبيثة اللون. تبص لها صفرة عاملة زي البول. مش كده? شوفها كده? زي البول. يكاد مقربة من السواد، ادي لونها، فلونها لا يصل. افتح الازازة وشمها، اكنك بتشم ريحة شراب معفن. خلاص يبقى لا لون ولا ريح، ولا ريح يا راجل، لسه احنا في الريحة ولا ريح. تشرب، اكنك بتشرب بلا ازرق. ولذلك اللي حتى اللي تعتادوا يشربوا خمر وفهمنا صح يقول لك منقوع براطيش. خلاص، فبتشرب والعياذ بالله نيلا. يبقى لا لون ولا ريح ولا طعم. ولا طعم، واللي بيشربوها اللي يشربوها عارفينها فيها طعمها ظبطين، ومش عارف بيحبوا فيها ايه، شويه والله شويه مغفلين وخلاص. خلاص، يبقى لا لون ولا ريح. شم الازازه حتى الله ما تفتح، لا لون ولا ريح ولا طعم. ولذلك هم عشان يحلوها للناس اللي يقول لك ويسكي وبراندي بيلعبوا فين؟ في الاسماء. وده بغير صحيه برضه، بغير زي ما قلت لكم بالظبط. روحوا جايين على بتاع بلاك اسود، والله بلاك اسود، تبقى العلبه تلاقي بلاك اسود زفت، والله بدون مبالغه بلاك اسود زفت اطراف قدامك، وكاتب لك على علبه ايه؟ معسل. الله يخرب بيتك، ايه شكل معسل ده؟ قول مزفت، مطين، مقطرن، لكن هو بيضحك عليك بالاسم، لكن الحقيقه ايه؟ باينه قدامك ايه؟ الحقيقه ايه؟ يبقى خلاص ادي حاجة، ده المواصفات بتاعتها. طيب تاثيرها، تاثيرها يوم يقول لك الشراب الخمر، خليه يشرب خمر، خليه يشرب خمر. رقم واحد يصب الصباع، ولذلك تلاقيه اول ما يفوق يحس انه ايه؟ ها؟ يقول لك مصبع، تجيب صباع وتجيب الام في البطن وقد يعقبها قيد. عشان كده هو بيضطر ياكل حاجه ايه عشان ما يتلقش على عينه ويرجع. خلاص؟ يبقى صباع وقيد. رقم ثلاثة وفقدان عقل، فقدان عقل، فيقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم. شرب الخمر كده يقعد يقول كلام لا يعلمه، بعد ما يفوق بتبقى مصيبه، اللي تلاقيه مطلق مراته، اللي تلاقيه شتم ابوه، اللي تلاقيه مش كده ليه؟ يبقى يقول ما، اللي تلاقيه شتم ابوه، اللي تلاقيه مش كده ليه؟ يبقى يقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم. يعمل اي حاجة هو مش دريان ولسه كاتبين خبر اهو، واحد بيتنقل على العلم راجع بيته خيبان مخه رايح، وقع على ابنته وبنته حامل، وبعدين يسألوا بتوع الفتوى تجهض او لا تجهض. يبقى يفعل ما يندم اهو، ومش دريان، ما مش دريان. ولذلك وقت ان كانت الخمر مباحة، مباحة، اتفرج على البخاري وهو يتحدث عن حديث يبين مدى فظاعة هذا الخمر، فظاعة الخمر. سيدنا علي بن ابي طالب، ده حديث البخاري، في يوم عرسه بفاطمة يقول احضرت شارفا لي، شارف جمل كبير، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني من مغنم بدر، وواعدت رجلا من الصوار من يهود بني قينقاع على ان نذهب ونجمع اوراقا لنبيعها في السوق استعين بها على عرسي. اجمع اوراق شجر اللي بيستخدمها الصوار ويحطوها في التنور فتشعل التنور علشان يسيحوا عليه الايه؟ الذهب، وياخذ ثمنها يستعين به على ايه؟ على لاستعين به على عرسي. خلاص؟ يقول فربط عقلت شريفي، ربطها امام بيت رجل من الانصار، وذهبت رايح بقى يجيب ما يوضع على الدابة عشان يركب ويمشي. يقول فلما عدت وجدت شريفي قد جب سنامها، في السنام اتقطع وقطعت وهي في دمها، اتقطعت حتت، او بالضبط زي ما حضرتك يكون عندك عربيه شبح وتخرج تلاقيها تجدها تقولون ايه؟ كفته، كفر. فسأل من فعل هذا؟ قالوا انه حمزة وهو في بيت هذا الرجل الانصاري. خلاص في بيت الايه الانصاري ده حمزة ده يا رب له ايه العمر. اللي حاصل حمزة كانت الخمر لم تحرم في بيت هذا الرجل الانصاري يشربون خمرا. تغني هما جارية عيلة صغيرة عم تغني فبتقول شعر. فقالت الا يا حمز بتمدحه بقى للشرف النواء يعني عايزة تقول له ان انت يعني قوي وما حدش يقدر على الشارف العالية القوية غيرك. انه قال العرب مش اي حد ينحر الشارف الكبيرة دي يخافوا منها. فهي بتقول له انت ليها بقى. فحمز كما تقولون بقى سيخن كده الشرف النواء خالص. فتح الباب وجد الشارف واجهه فاراد ان يبين لها ان ما قالته هو الحق. استل سيفه جب سنامها وعقره. قال لا شفتي انا فضا. ليه هو فين دلوقتي؟ عقله سكران. فلما ذهب اليه علي وجده تملا مش عارف ياخد معاه حق ولا باطل. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترى الى ما فعل حمز ايش فعل؟ قال كذا وكذا. قال هلم بنا. ده مين بقى؟ النبي. فذهبوا الى بيت الانصاري فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له. اين حمز؟ خرج حمز. قال لما فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. النبي بيقول قالوا ليه عملت كذا؟ شو بقى لضربوا ليه؟ وكان تملا محمر العينين سكران وعينه حامرة. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم والى علي وصعد فيهما النظر يعني جابه من فوق لتحت كما تقول كده وقال ما انتما الا عبيد لي. ده بيقول لمين؟ نوابك ليه ده عبد انت وهو عندي. يلا خد بالك. فتركه النبي وانصرف. ليه؟ هو ده كده. ما هي كده. هي كده. يقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم. هو السكران كده. هو السكران كده. فهذا هو خمر الدنيا. لا نفع فيه على الاطلاق. لا لون طيب ولا ريح طيب ولا طعم طيب ولا عواقب طيبة ولا عواقب طيبة. صداع آلام في البطن فقدان للعقل. للعقل هو ده الخمر. هو ده الخمر. فتيجي تقول بقى تسمع كل هذا تقول يا الله الله وهنيجي بقى في الجنة نشرب خمرة. ربنا قال لك انسى اللي تعرفه عن خمرة الدنيا ده احذفه من قاموس عقلك خالص. تعالى شوف بقى خمر الاخرة. خمر الدنيا لونها لا يصر. خمر الاخرة بيضاء. ادي رقم واحد. لا صفار بلون البول ولا سواد بلون الزبد. لا هي ايه؟ بيضاء. بيضاء. يبقى دي سلامة اللون. ادي واحد. اتنين خمر الدنيا لا ريح ولا طعم. الاتنين يغمه. والله الاتنين يغمه والعياذ بالله. زفت الاتنين يغمه. ما لان ما تبقاش خمرة تتعفنت. يعني تتعفنت. اذا تعفنت الاتنين يغمه. خلاص. خمر الاخرة ربنا يقول ايه؟ بيضاء ايه؟ لذة للشاربين. لذة في ريحة ولذة في طعمها. وشوف ربنا يقول لذة كأنه جعلها هي عين اللذة. شوف هي عين اللذة. مش لذيذة لذة هي عين اللذة. فتاخدها كده تستلذ. شوف تعبيري بريحها وين وطعمها. خلاص. يبقى دي سلامة اللون سلامة الريح، سلامة الايه الطعم. طيب تعالى بقى المؤثرات الصداع والقئ والعقل. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا في ريح ولا طعم، الاثنين يغمه. اه والله الاثنين يغمه والعياذ بالله، زيت الاثنين يغمه، ما لان ما تبقاش خضره تتعفنت، يعني تتعفنت اذا تعفنت الاثنين يغمه خلاص. خمر الاخره ربنا يقول ايه بيضاء ايه لذة للشاربين، لذة في ريحة ولذة في طعمها. وشوف ربنا يقول لذة كأنه جعلها هي عين اللذة، شوف هي عين اللذة مش لذيذة، لذة هي عين اللذة، فتاخدها كده تستلذ، شوف تعبيري بريحها وايه وطعمها وطعمها خلاص. يبقى دي سلامة اللون، سلامة الريح، سلامة الايه الطعم. طيب تعالى بقى المؤثرات الصداع والقئ والعقل. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا فيها غول، الغول كما يقول العرب آلام الرأس وآلام البطن التي تظل بصاحبها حتى تغتاله، تغتاله يعني ايه تهلكه، حتى تغتاله. يوم دي ربنا يقول لا فيها ايه غاو، لا تصبع ولا يجي لك ايه ولا يجي لك مغص خلاص. اذا لا فيها غاو، الله ينفي عنا ها انها تأتي بصداع او ايه او الام في البطن، مفيش. قال ولا هم عنها ينزفون، ايه ولا هم عنها ينزفون؟ قال لا تذهب عقولهم، يبقى لا تجيب له صداع ولا مغص ولا تأثر عليه على عقل. ده كل بقى السلبيات التي في خمر الدنيا انتفت فين بقى؟ في خمر الآخرة. كل السلبيات التي هي في خمر الدنيا انتفت في خمر الايه؟ في خمر الآخرة، في خمر الآخرة. ولذلك لا تذهب بعقلك، لا له فيها ولا ايه ولا تأثيم. الله سبحان الله اشربها ما تلغوش، ويحدث منك لغو وغلط زي ما بيحمل السكران وقعد يخرب ثم يترتب على هذا ان تتحمل الايه. لا لا لا لا، كل ده منتفع عن خمر الايه خمر الاخره. فديك بتشرب يا عم اهو خمر من معين عين تجري لذه وبيضاء فيها كل الصفات الطيبه، فيها كل الصفات الطيبه. ولذلك لما بالحسن البصري بيسالوه عن خمر الدنيا قال في خمر الدنيا اربع، عايز تستفيد، هي فيها اربع حاجات، هي في اربع حاجات: سكر وصداع. اه والله تذكر ويبقى كمان عندك ايه، يبقى سكر وصداع وقيء وبول. ادي الفوائد بتاعتها، ادي الفوائد بتاعتها: سكر صداع عقلك، صداع صداع، قيء تجيب لك الام فين في البطن، وبول يبقى. ولذلك اتحكوا على المرضى عشان يخلوه يتبولوا، طب ايه قول له اشرب بيره، بيره يا راجل يا خربان يا تعبان، لم يجعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها. واذا كانت هتصلح لك حاجه هتضر لك البول، يعني تدر لك البول خليه يبقى كتير، هتفسد لك 50 حاجه. زي بالضبط اما قلت لكم الراجل التعبان اللي قعدنا نقول له اوعى عنده البواسير، وقالوا له احسن حاجه لعلاج البواسير دهن الخنزير. النبي يا ابني لم يجعل الله خفاء امتي فيه بحرم عليه، قال لا لا لا لا، ده انا بحط منه بيبقى محن. صح ايوه صح، احسن حاجه ترطب البواسير دهن الخنزير، ماشي صح. فمرت بيه الايام ولقيته باعت خلوه استعرفكم بالله خلوه من البيت. بعت لقيته رايت في الفراش واخد بالك بين موت وحياه. قال لي والله انا بطلب منك انك تسامحني من لما قلت لي ما تستخدمهاش. انا اتكلمت عنك وظللت استخدم دهن الخنزير خفت البواسير وجالي سرطان في المقعدة بتاعتي. فانت هي سبحان الله الاسلام هيدلف عليك. الاسلام هيدلف عليك سبحان الله. خفت البواسير جالوا ايه؟ جالوا سرطان. عمل ايه ده بقى؟ عمل ايه ده بقى؟ سبحان الله العظيم. فتقول لي اخد خمر اخد بير عشان البول ومش البول ويضحكوا عليه كلام شغل مغفلين. ودكاترة بيبقوا جاهلين جاهلين لا عندهم لا دين ولا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فكل سلبيات الخمر التي كانت في الدنيا انتفت عن خمر ليه؟ عن خمر الاخره. قال طيب تعرفت المأكل والمسكن والمشرب انت عايز ايه من دنيا تاني؟ انت عايز ايه من دنيا تاني؟ قال هو الانسان بيبقى انت عايز تاني ايه؟ حواج الانسان مأكل ومشرب مش كده ومسكن فاضل ايه؟ قال منكح بقى مش كده ولا ايه؟ ايوه الزواج منكح. طيب ربنا اتكلم عن منكح في الجنه؟ قال اه. قالوا عندهم ايه؟ قاصرات الطرف ايه؟ عين. ايه عين دي؟ قاصرات الطرف. ويمكن البعض عارف عن ايه قاصرات الطرف، ولكن احنا هنزيدها ايضاحا لان هنوريك حاجه جميله فيها كده ان شاء الله. فتبقى عارف ايه قاصرات الطرف. بعدين ايه؟ قال ايه؟ عين. ايه عين دي؟ ايه عين دي؟ ده بقى اللي انت لو عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله القادم. الاخ انا جاوب والله انا على عجله بس انا يعني الاخ عشان قال لي انا جبت لك السؤال ده المحاضره اللي فاتت. اين صاحب السؤال؟ اين صاحب السؤال؟ انت قاعد اخر الدنيا قاعد في اخر الصف. فبيقول لي انا جبت لك المره اللي فاتت وما جاوبتوش. بيقول لي النساء ناقصات عقل ودين. اين وردت هذه الجمله؟ لانني لا اعلم. وماذا تعني؟ هل وردت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وردت. ورد ان النساء ناقصات عقل ودين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما نقصان العقل فشهادتها على نصف شهادة الرجل. ربنا كل رجل يبقى وامرأتاه. واما نقصان دينها فتركها للصلاة في ايام قرئها حيضها. انا اريد بقى ان انا ازيد لك الامر ايضاحا حتى لا يساء فهم هذه العبارة. طبعا بعضهم بقى يروح قارئ الكلام ده يعني حديث قال كده حاضر. كل ما اتخانق مع امراض ماها يا نقصة عقل ودين يا نقصة يا ابني هذه ليست سبة في المرأة. ليست هذه سبة للمرأة. وكان كتب واحد خربان تعبان مقال يقول انا لا اظن ان هذا كلام قاله رسول الله. هو كلام النبي بيثبت بظنك بظنك يجيبوا شويه بهايم يكتبوا انا اظن بظنك سبحان الله. طب انت حمار مش فاهم احنا نفهمك. لا يا اخوان النبي قال ده بس تفهموا صح. النبي حينما قال هذا الكلام ما اراد بذلك ان ينتقص من المرأة. لا يا بابا لا يا بابا. وانما اراد ان يبين شيئا فيها جبلت عليه هو الذي جهل منها امرأة. فبين لك انك ان عاملتها ينبغي ان تعاملها من هذا المنطلق. فهي دعوة الى بيان موطن جمال في المرأة والى حسن معاملة المرأة. ازاي؟ اقول لك ازاي. شوف العبارة بتفهم ازاي مش تشتمها بيها. لا لا. المرأة الله سبحانه وتعالى خلقها تغلب عندها العاطفة على العقل. لو لم تكن المرأة هكذا لما كانت امرأة. طب خلي المرأة تبقى على نفس مستواك العقلي خلاص. هتعاملك مش بالعاطفة بقى، لا عقلها زي عقلك، والله ما تعرف تعيش معاها شهر. شوف والله والله، لانك تروح مخفي في حقها ولا منكد عليها، وبعدين تروح جاي عامل ايه ضحك عليها فيك حاجه، تروح خلاص وكان شايل لك، تبقى انت سعيد قوي ان انت كلتها كده، واخد بالك؟ طب ما ربنا لما خلقها لكش كده، ها كده تصرف. لا معلش، مش انا اللي باكل من الاوانطه دي، حقي وحقك وحسابي وحسابي، باكل الحاجه سوا بقى. تخرج انت تضرب كف كف ولا بتجوز واحد صاحبي مش عايزها. طب ما هو جمالها وهي حلاوتها في انها كده، في انها كده خلاص بتستحمل عياك، حضرتك تعيا مش كده؟ صاحب انا جاب، طب خليها هي تعيا ربع ساعة يوه، وتروح يمشي يبلع الأوضة وماشي مش كده؟ سبحان الله. طب ما انت عايزها كده اهو، هي لازم تبقى كده، هي لازم تبقى عندها العاطفة غالبة على العقل، وإلا كنت انت هتتعب في حياتك معاه. ده سر جمالها يا ابني، ده سر، هو ده اللي خلاها انت، هو ده اللي خلاها انت. لازم تفهم الكلام ده، لازم تفهم نقصان عقلها ده اللي خلاها ايه انت، والله بتكملك. طب انت تبقى نايم، الواد بالليل يقوم يزن، سد الواد ده لعنيك من الشباك انت، وهو هي قاعدة تحني من طول الليل، ويقومها من احلاها نومة مش عارف ايه، يتغير له كل ده نابع منين؟ كل ده نابع منين؟ انت تستحمل عيالك خمس دقايق؟ والله ابدا. انا بقول لك اهو، لو تقعد يعملوا معاك اللي بيعملوه معاها هترميهم من الشباك، من الشباك. فده ينفعك، نقصان عقلها ده بينفعك وينفع اولادك، ويجعل منها انت. فهي تصير جمالها ونفذة جاب انك انت تعرف تاكل عقلها. لكن تعالى بقول لك، واحدة راحت ماشية بمنهج الرجال استحملها؟ والله ما بيستحملها، بقول لك كلفة ايه ده؟ ايه ده مش كل حاجة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تنفعش معايا دي. ايه طب انت عايز؟ يقول لك انا عايز ست. هي دي الست، هي دي الست يا اخو، هي دي الست. فهو ده جمالها يا ابني، فهو ده. اذا انت محتاج لده فيها مش كده؟ ما تستغناش عنه. يبقى كمان لما تعاملها ما تعاملهاش توزنها زي ما بتوزن ايه نفسك، يبقى لازم تطلع الحته دي برضه فيها. فهي بيان، بيان لانوثه المراه وجمالها، ودعوه الى حسن معاملتها والتغاضي عن بعض ما تفعل. شو انا بقول لك ايه بقى؟ والتغاضي ليه؟ انك مش هتنزلها منزله مين؟ منزلة الرجل، لازم تبقى تتعامل مع مين وازاي. فده كانت دي دعوة، دي تخدم المرأة ولا تحط من شأنها. لكن كلاب العصر اللي مش فاهمين حاجة يقول ايه يا اسلام شو بيقول في البرا ايه، لا لا لا لا مش ممكن يقول كده، واللي البهايم بتوع برا يقول لك ايه الاسلام بيحط من المرأة. طب انت حمار مش فاهم، احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه؟ سبحان الله العظيم، ده فاضل له برداعه والجام ويتقال له شيء ويسر، احنا ذنبنا ايه؟ سبحان الله. لكن هذا هو الفهم الصحيح، فلا يساء استخدام هذه العبارة، بقولها بملء فيها اهو. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.